ما ينشأ من الألسنة بضميمة غيرها من الأوتار والأحبال الصوتية الصوت نفسه يختلف. قال لك أهو الصيحة اللي في العالم الآن كان زمان يعملوا الايه البصمات يلي ايه تحدد، دلوقتي بصمات الصوت أقوى من بصمات الصوت، ولذلك دلوقتي فيه خزائن يضبطوها على صوت صاحبه، إن جه أي صوت تاني ما تتفكرش. الله، يبقى فيه بصمة الايه بصمة الصوت. ومن العجيب بقى الشيء اللي يدهش أن المصوتات كثيرة، فيه مصوت من جماد، حفيف الشجر من الصوت، خرير الماء من الصوت على الهواء. طيب امسك الحيوان، نقيق الضفادع، صهيل الفرس، نهيق الحمير، صغاء الشاة، رغاء الإبل. الله، اذا كل حيوان برضه له ايه اسمه صوت. انما بالله هسألك سؤال كده، وانت قاعد كده سمعت حمار بينهق، تقدر تقول ده حمار فلان؟ كل الاجناس ما عدا الانسان صوتها واحد لا يتغير الا الانسان، فان صوته لا يوجد صوت شبيه بصوت ابدا، لا في رقته ولا في تفخيم ولا في اعلاء ولا في استفاله ابدا، كل واحد له ايه له صوت. والى لقاء اخر ان شاء الله.